بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. تكلمنا عن فضائل الحج في خلال الفترة الماضية، وهنا الأحكام الفقهية التي تتعلق بالحج والتي تتعلق بالعمر. الحج ومعنى الحج معنى القصد، قصد يحج المكان معنى يقصد للمكان، ويقال الحج قال الحج، الحج والحج، هذه قراءة وهذه قراءة في قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت، قراءة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كذلك يقال الحجة والحجة وشهر ذي الحجة وذي الحجة، وكان الأشهر يقال شهر ذي الحجة. الحج القصد، وكثرت الاختلاف للمكان، يعني رايح جاي على مكان فيقال هذا حج لهذا المكان. وكلمة معروفة عند العرب كلمة حجة، ونشهد من عوف حلولا كثيرة يحدون سب الزبرقان المزعفرة، أي يقصدون رايحين جايين إلى هذا المكان. يبقى الحج بمعنى القصد إلى المكان، ولكن مش أي قصد، هو قصد بغرض التعظيم، يبقى الذهاب والتوجه لمكان تعظيما لهذا المكان، هذا الحج. العمرة أيضا بمعنى القصد وبمعنى الزيارة، الزيارة. فسمي الحج حجا والعمرة عمرة. العمرة مناسكها قليلة، وأغلب أو كل المناسك في البيت، طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. لكن الحج هيذهب هنالك هيطوف طواف القدوم، وبعد ذلك هيتوجه يعمل أعمال الحج، ذهب لعرفات لمزدلفة رجع إلى منى رجع للبيت طاف طواف الإفاضة، بعد ذلك عندما يريد أن يسافر طاف بعد ذلك طواف الوداع. هذه ثلاث أنواع من أنواع الطواف، وهو مولود خلال فترة الحج كل شوية يدخل إلى الحرم يطوف بالبيت، يبقى كأنه كل شوية داخل يطوف لعمل من أعمال المناسك أو تطوعا طواف، فسمي حج أي قصد للبيت لتعظيم البيت كل شوية بطواف يفعل، يبقى رايح جاي يطوف البيت فسمي حج أي تعظيم للبيت، زيارة للبيت، طواف بالبيت يقصد به التعظيم. فكان الطواف كثيرا في الحج أكثر منه في العمرة، فقيل إن الحج سمي حج لقصد البيت لتعظيمه مع غيره من أعمال المناسك التي يفعله. العمرة قلنا بمعنى الزيارة، أو أصلها ما في أصل معناها من عمر المكان، بمعنى زار المكان بقصد إعماره، قصد تكسير من فيه، فاختص الإعمار بقصد الكعبة يقصد إلى مكان عامر بيت الله الحرام، يعمره بزيارته يعمر مسجد الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فمن حج البيت أو اعتمر. يقول الإمام الطبري: من حج البيت أي قصده يعني لتعظيمه ذاهبا آتيا، فمن أتاه عائدا إليه بعد بدء، كأنه في مناسك لحد ولو حد مرة واحدة، فهو كل شوية يعمل طواف، سواء كان طواف للقدوم، طواف للإفاضة، طواف للوداع، طواف مستحب سنن، اعتمر عمرة مع حجه فيطوف لها طوافا ويسعى لها سعيا، فقيل له ذلك. وقيل للمعتمر إنه معتمر لأنه عمر البيت ثم انصرف، كأنه زاره مرة ثم انصرف، هذا معتمر وذاك حال. الأحاديث كثيرة اللي جاءت في فضل الحج وأيضا في فضل العمرة، وهذه قدمناها كلها. وجوب الحج، الحج فريضة، ركن من أركان الإسلام لأمر الله سبحانه، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، بحرف الاستعلاء على يفيد الإيجاب، أوجب الله عز وجل الحج على الناس بهذه الآية، وأوجب الإتمام للحج وللعمرة في الآية الأخرى، أنه الله عز وجل يأمرنا بإتمام وأتم الحج والعمرة لله. يبقى هذا ليس فيه الوجوب، أتم الآية في البقرة، يبقى لكن اللي في آل عمران هي اللي فيها الإيجاب، فقال ولله على الناس حج البيت، يبقى الذي ذهب ليحج الآية الثانية تقول له تمم حجك ولو حتى أفسدته، حتى ولو كان فاسدا، فإذا أفسده يبقى هذا سفيه الذي يفسد حجه، عقوبة له كمل هذا الحج، وعليك الفدية، عليك الهدي البيت، وعليك تعيد الحج السنة الجاية مرة ثانية. لا يجب الحج ولا العمرة في العمر إلا مرة واحدة، بل الحج اتفقوا على أنه فريضة واجبة، واختلفوا في العمرة هل هي فريضة واجبة زيها زي الحج ولا إن هي سنة مستحبة. وجوب الحج بهذه الآية التي ذكرناها، والعمرة قالوا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها دخول العمرة في الحج، وذكروا عن عمر رضي الله عنه وقال له رجل إنه وجد الحج والعمرة مكتوبين عليه، قال هديت لسنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آخر حج عن أبيك واعتمر، فكان فيها ألفاظ فيها الأوامر بالعمرة، فكان لاحتياط قول من قال من العلماء أن العمرة أيضا واجبة. واجب كم مرة في العمر؟ هي مرة واحدة يجب فيه الحج على الإنسان، ومرة واحدة يجب فيه العمرة، الحج اتفاقا، لكن العمرة مختلف فيها في أنها سنة ولا إنها فريضة واجبة. المرة الواحدة في الحج جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ إن ربنا فرض علينا كل عام، فسكت حتى كرر الرجل ذلك ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. لو قلت، كأنه الإجاب المتكرر كان معلقا بكلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلت نعم إن كل عام لوجبت ولما استطعت، ما تقدروش عليها. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه. يبقى الأسئلة الكثيرة من ورائها شر، كثرة الأسئلة، كثرة الأسئلة يسأل الإنسان ويشدد على نفسه فيشدد عليه فلا يقدر فيعاقب على ذلك، فلذلك قال ذروني ما تركت، طالما أنا ما فصلتش تفصيل خلاص يبقى هي مرة واحدة، الواجب عليكم أن تحجوا ولا تزيدوا على ذلك. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. أيضا جاء في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سراقة ابن مالك ابن جعشم، سراقة ابن مالك يسأله، سراقة الآن مسلم صار مسلما، سراقة ده اللي كان بيجري وراء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة، سبحان مغير الأحوال، بيجري عايز يقبض الهدية اللي أو الجائزة اللي عاملها أهل مكة في من يقبض ويأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية لكل واحد منهما لمن يقبض عليهما، وهذا الآن قد أسلم، أسلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذه الحجة اللي احنا حددناها لعامنا هذا ولا هي الحجة بقى الفرض اللي علينا مع الناس غيرها. فقال يا رسول الله ألي عامنا هذا أم لأبد؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، يعني قال مرتين دخلت العمرة في الحج، شبك من أصابعه، يعني دي معني العمرة إلا عملناها والحج اللي عملناه خلاص ده دخل معنا وخلاص انتهى الأمر. قال لا بل لأبد أبد، لأبد أبد يعني هي المكتوبة عليه في العمر كله حجة واحدة وتدخل العمرة فيها. أيضا جاء في حديث آخر أن الأقرع بن حابس أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. يبقى الحج الواجب في العمر هو مرة واحدة، لكن يعني الإنسان الذي يقدر على أكثر من ذلك فلا يحرم الله، وقدمنا ما فيها من فضل عظيم جدا في عمل المناسك وفي كفارات الذنوب التي فيها، ويكفي أن الله عز وجل يقول إن عبدا أصححت له أو أتممت له أكملت له ماله وأصححت له عافيته، يمر عليه 5 سنوات لا يفد إليه لمحروم، لمحروم. إن عبد أعطيته صحة وأعطيته ماله ويمضي عليه 5 سنوات ما يفكرش يجي حج ما يفكرش يروح يعتمر، هذا إنسان محروم. محروم ليس معنى إنه آثم، ليس آثم، إن لو كان معنى محروم إنه آثم يبقى الحجة الثانية فريضة والثالثة فريضة، لكن يقصد هنا محروم حرم نفسه من خير عظيم بأنه يحج فيرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأيضا يرجع بغنى وفضل من الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذه عمرة استمتعنا بها قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وهذه فيها تفسيران، العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، قالوا معناه أفعال العمرة دخلت في أفعال الحج، ده إذا قرن بين الاثنين، إذا كان قارنا بين الحج والعمرة، لأن مناسك الحج إما إنسان يفرد الحج فقط رايح يحج فقط، وإما رايح متمتع يعني في أشهر الحج هيعمل عمرة وبعدين يحل منها وبعدين في يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية يحرم بالحج، يبقى هذا متمتع بالعمرة إلى الحج يعمل عمرة كاملة ويعمل حجا بعد ذلك كاملة، أو أنه قارن بين الاثنين يعني ذهب بنيتين، نية حج وعمرة مع بعض، فيعمل مناسك واحدة تكون عن الاثنين عن هذه وهذه، فكأنهم لما وجدوا هيعملوا مناسك الطواف طواف الإفاضة عن الحج وعن العمرة، السعي بين الصفا والمروة سواء بعد القدوم ولا بعد الإفاضة هيبقى سعي واحد عن الحج وعن العمرة، فكأنهم استقلوا ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دخل أو دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، المعنى إن هذه العمرة التي عملتها مع مناسك الحج هذه عمرة لك أجرها وحج لك أجره دخلت فيه إلى يوم القيامة وما عليكش غيرها. المعنى الآخر دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة أنه يجوز أداء العمرة في أشهر الحج، وكان أهل الجاهلية يمنعون من ذلك، يمنعون الحج الإنسان في أشهر الحج إنه يعتمر. أشهر الحج ما شهر شوال، شهر ذو القعدة اللي احنا فيه، وعشر من ذي الحجة، فكانوا إذا دخل أشهر الحج يقول لك لا ممنوع إن إنسان يعمل عمرة في أشهر الحج، هذا من أفجر الفجور. كان أهل الجاهلية بدماغهم يقولوا أي حاجة، فكانوا يفتون بهذا الكذب إن من أفجر الفجور إنك تعمل عمرة في أشهر الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك من كلام أهل الجاهلية إن هذا كلام حرام لا يجوز. طيب يمكن هو يقول للناس يجوز أعمال العمرة في أشهر الحج فالبعض يفعل والبعض يترك، لكن كونه هو يفعل، هتلاقي عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في شهر ذي القعدة عمرته كلها من أشهر الحج شهر ذي القعدة، يبقى يخلي كل إنسان يقول لا أنا أهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقتدي بسنته وأعمل زيه، أعتمر في شهر ذي القعدة. شهر ذي القعدة هذا من أشهر الحج، يبقى لغى ما كان عليه أهل الجاهلية من كذب ومن افتراء من قولهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفروض. جاء في كلام أهل العلم أنه أجمعوا على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة، يبقى الأحاديث دلت على ذلك، وإجماع أهل العلم أنه لا يجب في العمر إلا حجة واحدة. وجاء في سنن الترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج عليه الصلاة والسلام، حجتين قبل أن يهاجر، قبل الهجرة وقبل أن يفرض عليه الحج عليه الصلاة والسلام. يبقى قبل الهجرة حج وهو في مكة مرتين، وحج بعدما هاجر عليه الصلاة والسلام ومعها عمرة، بعدما هاجر حج وعمل عمرة مع الحج، فساق 63 بدنة، وجاء علي من اليمن ببقيتها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع 100 ناقة 100 جمل أهدها، وكان الفرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي شاة واحدة. هذه إنه عمر العمرة مع الحج كان قارنا، وكان الواجب عليه الهدي بتاعه شاة واحدة، ومع ذلك طلع قد هذا 700 مرة، ما يهدي 100 ناقة، والمئة ناقة يعني الناقة 7 من الشياة، يبقى كأنه 700 من الشياة، الفرض عليه واحدة، فطلع أدها كم مرة. يعلم الإنسان ألا يبخل في حجه، ما يبخلش، أحوش الفلوس أجيب هدايا وأحج وصوم في الحج 3 في الحج و7 إذا رجعت، ما ينفعش، طالما إن معك مال تقدر على الهدي هو الفرض الهدي، والهدي هذا تتقرب إلى الله عز وجل بإسالة الدم بالذبح، تتقرب إلى الله به، من فعل ذلك فقد أدى ما وجب عليه، من ترك ذلك فقد ترك شيئا واجبا عليه، ولا يقول إني بدل هذا أفعل، إنه جعل على الترتيب وليس على الخيار. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.